وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة. نعم، في باب القدر والأسماء والأحكام أقوالهم متقاربة، لأن الأشعرية في باب القدر يقربون من الجهم، الجهم من الجبرية جبري، والأشعرية جبرية، فهم يقربون منهم، إلا أن الجهمية جبرية خالصة، يقول أن العبد ليس له قدرة ولا اختيار، والأشاعرة جبرية متوسطة، حيث أنهم يثبتون قدرة للعبد إلا أنه لا تأثير لها، قدرة بين المقدورين لا تأثير لها. وكذلك مسائل الأسماء والأحكام، تسمية مؤمن كافر مسلم، هذه مسائل الأسماء. مسائل الأحكام الحكم عليه في الدنيا بأنه مؤمن أو فاسق أو كافر، والحكم عليه في الآخرة بأنه مخلد بأنه في النار أو في الجنة، هذه مسائل الأحكام. مسائل القدر، يقول مسائل القدر والأسماء والأحكام متقارب، الأشعرية يقربون من الجهمية في هذا، لأنه في القدر جبرية، وفي مسائل الأسماء والأحكام قد يوافقون الجبر في هذا، لأنه ضد المعتزلة يخرجون الإيمان الرجل من الإيمان بالمعاصي، وأما هؤلاء جبرية ضدهم، فهم من جنس الجهم، في كون الجهم لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، ولا يحكم على من ترك شيئا من الأعمال بالكفر كما يقوله الخوارج والمعتزلة، والأشاعرة والكلابية يقربون منهم، والكلابية متوسطة، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم جاء الحسن الأشعري وسار على طريقته، وهم وسط بين الجهمية وبين أهل السنة، بين المعتزلة بين المعتزلة وبين أهل السنة. فالمعتزلة ينفون الصفات كلها ويثبتون الأسماء، وأهل السنة يثبتون الأسماء والصفات، والأشاعرة والكلابية يثبتون الصفات العقلية مع الأسماء وينفون بقية الصفات. نعم، والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه. نعم، الأشعري كان معتزليا ثم تحول، فأتبع عبد الله بن سعيد بن كلاب، تحول من الاعتزال وتبع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وصار يثبت الصفات العقلية، ثم بعد ذلك تحول إلى أهل السنة، جلس في الاعتزال 40 عاما ثم تحول إلى أهل السنة، لكن بقيت عليه أشياء يسيرة بسبب طول مكثفي على عقيدة المعتزلة ثم الكلابية. نعم، وألف كتابه الإبانة من آخر ما كتب، وقال إنه على مذهب الإمام أحمد. نعم، وجاء وأعلن للناس أنه لما رجع على في مسجد الجامع وقال إني راجع عن الاعتزال كما أنني منخلع كما أخلع ثوبي هذا، ثم خلع ثوبا عليه. نعم، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي، أبو الحسن الأشعري سلك خطة عبد الله بن سعيد بن كلاب. نعم، في الاعتزال الظاهر، نعم. وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما. نعم، الحارث المحاسبي فيه تصوف من الصوفية، هو على طريقة ابن كلاب، وكذلك القلانسي. نعم، كلهم يتبعون ابن كلاب في إثبات الصفات الخبرية ونفي الصفات الفعلية. الصفات الفعلية الرضا والمحبة والكره والسخط والغضب، هذه ينكرونها لأنها يلزم منها حلول الحوادث في ذات الرب، بخلاف العلم والقدرة والسمع والبصر، فهذه صفات عقلية ذاتية يثبتونها. نعم، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. نعم، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة خير من الأشعرية في هذا وهذا، يعني في القدر، في مسائل الأسماء والأحكام. نعم، وإيش وأعد فالله عنك. قال وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، نعم فكلما يعني فيها مسائل القدر والأسماء والأحكام وفي الصفات. نعم فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. نعم والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر. نعم لم يسبقهم إليه أحد حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب. هذا قول الكرامية أتبع محمد بن كرام ومثل صفة الجملة إلا أنهم يصلوا القول بالتجسيم والتشبيه فهم من جهة إثبات الصفات خير من أهل البدع لكنهم قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقوا إليه وهم قولهم يلي قول الجهم فالجهم يقول الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن ولو فعل جميع نواقض الإسلام ولا يكون كافر إلا إذا جهل ربه بقلبه. والكرامية يقولون الإيمان مجرد قول لسان إذا نطق بلسانه فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه لكنه إذا كان مكذبا بقلبه يقول هو مخلد في النار فإذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان وإذا كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار فيزعم على قولهم أن المؤمن كامل الإيمان وخلد في النار وهذا من أفسد ما قيل بعد مذهب بعد قول الجهم أفسد ما قيل في تعريف الإيمان تعريف الجهم الإيمان هو معرفة الرب ثم يلي في الفساد قول الكرامية أن الإيمان قول باللسان يقول إذا نطق بلسانه وقال أشهد أن لا إله إلا الله فهو مؤمن كامل الإيمان وإن كان مكذبا خلد في النار والله تعالى كفر المنافقين قال تعالى ومن الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار يخلد في النار لكنه يخلد في النار يعني فيجمعون بين الأمرين المتناقضين يقولون إذا قرب لسانه مؤمن كامل الإيمان وإن كان مكذبا فهو مخلد في النار فجمعوا بين قولين متناقضين مؤمن كامل الإيمان مخلد في النار كيف يكون هذا لكن هكذا جمعوا تناقض جمعوا بين الأمرين المتنافيين. نعم فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. نعم خالفوا الجماعة في الاسم يعني في تسميته مؤمن دون الحكم والحكم عليه بالنار الحكم وافقوا الجماعة وافقوا أهل السنة والجماعة في أنه مخلد في النار لكن خالفوا في الاسم تسميته مؤمن. نعم وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. نعم يعني أحسن من غيرهم الكرامية في الصفات والقدر والوعد والوعيد أحسن من غيرهم من يثبتون الصفات لكن قولهم المنكر في الإيمان. نعم وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر. وأما الصفات وأما المعتزلة وأما المعتزلة نعم وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم. نعم يقاربون يعني يقربون من قول جهم لأن جهم ينفي الأسماء والصفات وهم ينفون الصفات ويثبتون الأسماء ويثبت أسماء بدون معاني لا قيمة لها فهو قريب من قول جهم فمن أثبت الأسماء ونفى الصفات مثل من نفى الأسماء والصفات ولهذا قال المؤلف يقربون من قول جهم إثبات معاني يقول علم بلا علم سميع بلا سمع بصير بلا بصر وش معنى هذا لفظ فقط يعني كلا شيء ولهذا قال المؤلف انهم يقربون من قول الجهم الجهم ينفي الاسماء والصفات والمعتزله ينفون الصفات ويثبتون الاسماء لكن اثبات الاسماء بدون صفات بدون معاني لا قيمه لها فهم يقربون من قول الجهم ولهذا قال المؤلف يقربون من قول الجهم حيث انهم اثبتوا الاسماء معنى في الصفات واثبات الاسماء بدون معاني لا قيمه لها كلا شيء. نعم واما المعتزله فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. نعم يعني هم الآن يثبتون وإن كانوا يثبتون الصفات يعني يثبت الأسماء ويقرب من قول الجهم، مع ذلك يكذبون بالقدر فيقول أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ولا يخلق الله أفعال العباد، لكن مع ذلك هم يعظمون الأوامر والنواهي والشرع، يعظمون الشريعة، الأوامر والنواهي والوعد والوعيد، هم يعظمون الشريعة، لكنهم يكذبون بالقدر فيقولون إن العباد خالقون لأفعالهم. وأما الجبرية والصوفية فإنهم بالعكس يؤمنون بالقدر ويقولون العبد مجبور وأن الله خالق العبد خالق أفعاله، لأنهم يقولون بالجبر ولكنهم لا يعظمون الأوامر والنواهي. والمؤلف يقارن بينهما يقول المعتزلة خير من الجبرية والصوفية، من يعظم الأوامر والنواهي والشرع خير ممن لا يعظم الشرع، فمن يعظم الأوامر والنواهي يعظم الشرع وإن كان مكذبا للقدر خير ممن يؤمن بالقدر ولكنه لا يعظم الشريعة والأوامر والنواهي. نعم. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. نعم، يعني المؤلف يقال يعني يفاضل بين طائفتين أو يقارن بين طائفتين، بين المعتزلة الذين يعظمون الأوامر والنواهي ويكذبون بالقدر، وبين الجبرية الذين يؤمنون بالقدر وينكر الأوامر والنهي. لأن الجبرية لا يعظم الأوامر والنهي، الجهم يقول العبد مجبور على أفعاله، فهم يعذرون العاصي، فيقول الزاني معذور مجبور، فهم ما عظموا الأمر والنهي ولا عظموا الشريعة وإن كانوا مؤمنين بالقدر. وأما المعتزلة فهم يعظمون الأوامر والنواهي الشريعة والوعد والوعيد وإن كانوا يكذبون بالقدر. فتعظيم الشريعة مع التكذيب بالقدر خير من الإيمان بالقدر مع التكذيب بالشريعة، وبهذا يتبين أن مذهب المعتزلة خير من مذهب الجبرية، والجهمية جبرية. نعم. بسم الله عليكم. قال: ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. نعم، يقول من أجل كون بدعة المعتزلة أخف من بدعة الجبرية، ما بدعة الجبرية ما نبغت في آخر عهد الصحابة، ما وجد في عهد الصحابة من ينكر الأمر والنهي والوعد والوعيد، لكن وجد فيهم من ينكر القدر، وهو معبد الجهني أول من قال بإنكار القدر في الكوفة، فجاء يحيى بن يعمر إلى عبد الله بن عمر وسأله وقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني طول العلم، ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستنف وجديد لم يسبق به قدر، قال: أخبرني أني منهم بريء وأنهم براءوا مني. فنبغ القدرية في عصر الصحابة، نبغوا لكنهم يعظمون الأوامر والنواهي والشريعة، كما نبغ الخوارج الحرورية، ثم الحرورية لأنهم تجمعوا في بلدة حرورة قريبة من الكوفة ونسبوا إليها، بخلاف مذهب الجهم الذي ينكر الأوامر والنواهي، هذا ما وجد في عصر الصحابة، وجدت بدعة القدرية ولم توجد بدعة الجبرية، وإنما والبدع إنما يظهر البدعة الخفيفة، تظهر البدعة الخفيفة ثم تظهر بعدها البدعة القوية، فإنما يظهر من البدع ما كان أخف بسبب قربهم من نور النبوة والرسالة والصحابة، فلا يمكن أن يظهر البدعة القوية الشديدة، وإنما تظهر البدعة الخفيفة، فدل هذا على أن بدعة القدرية أخف من بدعة الجبرية، حيث أن بدعة القدرية ظهرت في عهد قصر الصحابة، هم يعظمون الأوامر والنواهي والوعد والوعيد لكن أنكروا القدر، بخلاف الجبرية الذين ينكرون الأوامر والنواهي والشريعة ما وجدوا في عهد الصحابة، وإنما وجدوا بعد ذلك، وإنما والبدع إنما يظهر منها ما كان أخف، تظهر البدعة الخفيفة في عصر الصحابة ثم تأتي بعدها البدعة القوية، فلما وجدت بدعة القدرية ولم توجد بدعة الجبرية في عصر الصحابة دل على أن بدعة القدرية أخف. لأنه إنما يظهر ما كان أخف لقربهم من نور النبوة والرسالة، ولأن الصحابة والتابعين ينكرون على أهل البدع ويعاقبونهم ويجاهدونهم. نعم. وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة، فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. هذه مقارنة الآن، فالصوفية شر من المعتزلة القدرية. لماذا؟ لأن الصوفية يشهدون الحقيقة الكونية يعني القدر، هم بالقدر، لكنهم يعرضون عن الأمر والنهي والشر، بخلاف المعتزلة فإنهم يعظمون الأمر والنهي ويكذبون بالقدر. فصار الصوفية، الصوفية جبرية، شر من المعتزلة القدرية. وجه كونهم شر أن الجبرية أعرضوا عن الأمر والنهي والشر وإن آمنوا بالقدر، وأما المعتزلة فإنهم عظموا الشرع والأمر والنهي وإن كذبوا بالقدر. نعم. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية، سبق الشهود الحقيقة الكونية يعني ينظرون إلى أن الله تعالى هو الخالق وهو المدبر وخلق الكائنات، يشهدون هذا ويقفون عند هذا الحد، ولا ينظرون إلى الأوامر ولا النواهي ولا العبادة، يكتفون بالمشاهدة. نعم. مع إعراضهم عن الأمر والنهي. نعم. شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. نعم. أولئك يشبهون بالمجوس. أولئك يعني المعتزلة يشبهون بالمجوس. المجوس يقولون بإلهين، بخالقين، الخير والشر. والقدرية يقول كل عبد يخلق فعل نفسه، فشابهوهم من جهة القول بتعدد الخالق. فالمجوس قالوا العالم له خالقان، والقدرية قالوا كل واحد يخلق فعل نفسه، فشابهوهم من جهة القول بتعدد الخالق، وإن كان قولهم هذا في شيء جزئي، في خاص، في شيء خاص وهو أفعال العباد خاصة، لكنهم شابهوهم في القول بأن العبد يخلق فعل نفسه. نعم. المشركون شر من المجوس. نعم. إذا كان الصوفية يشبههم بالمشركين والقدر يشبههم بالمجوس، فالمشركون شر من المجوس. فالقدرية معتزلة مجوس، والصوفية مشركون، والمشركون شر من المجوس. المشركون لا يعظمون الشريعة، لا يعملون بالشريعة والأوامر والنواهي، وأما المجوس فهم أشبه المجوس في شيء جزئي، في جانب وهو قبل خلق أفعال العباد، لكنهم يعظمون الشريعة والأوامر والنواهي. نعم. فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به. فهذا ولا فهنا أحسن، فهنا أصل عظيم. عنك في نسخة تاء فهنا أحسن، فهنا أصل عظيم، لأن هذا تعود إلى شيء سابق. نعم. فهنا فهنا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة. نعم. هذا أصل الإسلام، الإيمان بالوحدانية، وحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالرسالة، الإيمان بأن محمد رسول الله وأنه خاتم النبيين. هذا الأصل يتميز به المؤمن من الكافر، يتميز أهل الإيمان من أهل الكفر. من أقر بهذا الأصلين فهو مؤمن، ومن أنكرهما أو واحدا منهما فهو كافر. الإيمان بالوحدانية والإيمان بالرسالة، الإيمان بوحدانية الله والإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الذي يتميز به المؤمن والكافر. من آمن بهما حق الإيمان فهو مؤمن، ومن كفر بهما أو أنكرهما أو واحدا منهما أو فعل ما يناقضهما أو يناقض واحدا منهما فهو الكافر. نعم. فهنا أصل عظيم، وهذا هو شهادة أن لا إله إلا الله. الأصل الأول هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والأصل الثاني الإيمان بالرسالة هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهذا أصل الدين وأساسه بالله، الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، هذا أصل الدين. فلا إسلام ولا دين إلا بتحقيق هذين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فالأصل الأول هو الإيمان بالوحدانية، والأصل الثاني الإيمان بالرسالة. نعم. فهنا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. نعم، وهذا من النقص العظيم، من مصيبة. بعض الناس وقع في الإخلال بالوحدانية أو بالرسالة، إخلال بتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله، أو إخلال بشهادة أن رسول الله، ومع ذلك يظن أنه من أهل التحقيق وأهل المعرفة، وهو قد أخل بهذين الأصلين أو بأحدهم. هذا من النقص العظيم والخلل العظيم والخسارة العظيمة. نعم. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما، مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. نعم. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله. يعني الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينجيه من عذاب الله حتى يوحد الله في الألوهية والعبادة. توحيده الله في ربوبيته لا ينجيه من عذاب الله حتى يضم إليه أن يوحد الله في عبادته وألوهيته، لأن توحيد الله في ربوبيته هذا هو توحيد المشركين. نعم. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمدًا رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. يعني تصديق الرسول في أخباره وطاعته في أوامره. نعم. الأصل الأول توحيد الإلهية. نعم. فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم. نعم، هو الأصل توحيد الإلهية، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، يشهد الله تعالى بالوحدانية، يشهد الله تعالى بالألوهية والوحدانية في ألوهيته. نعم. توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله تعالى حكم عليهم بالشرك، وقد اتخذوا من دون الله شفعاء، اتخذوا من دون الله وسائط يعبدونهم يرجون شفاعتهم، فحكم الله عليهم بالشرك، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أو يدعو لهم أو ينذرهم يزعونه يشفعون له عند الله فهو مشرك، في نص القرآن: ويعبدون الله ما لا يضرهم ولا يفهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. نعم. ثم قال: ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض، يعني هل تخبرون الله بشيء لا يعلم وهو لا يعلم سبحانه أن له شريك وأنه شفيع عنده سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون، وقال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. والشهادة لا تغني عني شفاعتهم شيئا، فمن اتخذ مع الله إلها أخرج شفاعته فلا تغني عنه الشفاعة، ولهذا قال: إني آمنت بربكم. نعم. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. والشاهد أن من اتخذ الله شفعاء ما نفعه عند الله، تقطع بينهم. نعم. وضلوا عنهم فلم يستفيدوا. نعم. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الله أنكر عليهم اتخذهم شفعاء، وأخبر أن الشفاعة لله يملكها سبحانه وتعالى، ولا يعطيها أحد إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع ورضا الله أن يشفع له. نعم. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. الشفيع. نعم. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. كذلك الشاهد: ليس لهم ولي ولا شفيع. نفى الشفيع. نعم. وقد قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، شرط. نعم. والله تعالى لا يرضى إلا أهل التوحيد. نعم. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الشاهد: في الشفاعة إلا برضاه سبحانه. تمام. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الآية فيها شرطي الشفاعة: إذن الله والرضا، إذن الله للشافع ورضاه، إلا بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يعني هذه الآية قطعت فروق الشرك بين الله تعالى، فإن المعبود إنما يعبده لما يحصله من النفع، والنفع لا يخرج عن واحد من أربعة: إما أن يكون مالكا، أو يكون شريكا، أو يكون ظهيرا ومعينا، أو يكون شفيعا. فنفى الله هذه الأربعة نفيا مرتبا، فنفى الملك في قوله لا يملكون، ونفى الشركة في قوله ما لهم فيهم من شرك، ونفى المعاونة في قوله ما لهم من ظهير، ونفى الشفاعة في قوله لا يشفعون. هذا هو الشاهد. نعم. وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. الشاهد أن الذين يدعون من دون الله لا يملكون، لا يكون كشف الضر ولا تحويله من حال إلى حال، وهؤلاء المعبودين هم يرجون الله ويخافونه، فكيف تعبدونهم وهم يعبدون الله بالخوف والرجاء؟ نعم. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى: من تحقيق التوحيد أن تعلم إن الله له حق لا يشرك في مخلوق، لا ملك ولا نبي ولا أحد، حتى محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، لا يشرك الله. العبادة حق لله، ما يجوز عبادة الرسول ولا الملائكة. والتقوى قال اتق الله ولا قال اتق الرسول. والخشية والخوف، نعم. أما الطاعة كما سيأتي تكون لله وللرسول، والإيتاء يكون لله والرسول، والإرضاء يكون لله وللرسول. أما التوكل العبادة والتوكل والخشية والتقوى هذه خاص، هذا حق الله. من تحقيق التوحيد أن تعلم أن الله حق لا يشرك أي مخلوق، لا نبي ولا ملك ولا غيرهما. نعم. ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر، عام مطلقة، فالألوهية والعبادة خاصة بالله. نعم. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. نعم. فاعبد الله مخلصا، لا بد من إخلاص العبادة لله، فلا يجوز صرف العبادة للرسول ولا لغيره، ولهذا قال مخلصا له الدين، مخلصا له الدين، الدين العبادة، ألا لله الدين الخالص ليس فيه شرك، ألا لله الدين الخالص، ألا لله العبادة الخالصة، لله العبادة الخالصة. فمن عبد الرسول أو عبد الملك فهو مشرك. نعم. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الشاهد: مخلصا له الدين، والإخلاص معنى تجريد العبادة لله لا يشرك في أحد. نعم. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني أفساد أن الله أنكر أمر المشركين لهم بعبادة غير الله وحكم على من أشرك بحبوط العمل، ثم قال بل الله فاعبد، يعني خص الله بالعبادة، قدم اسم الشريف لإفادة الحصر، يعني بل الله يعني اعبد الله ولا تعبد غيره، بل الله فاعبد. نعم. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، كما أخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب، كلهم يقول هذا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفي وإثبات، اعبدوا الله هذا الإثبات، ما لكم من إله غيره هذا النفي، وليس هناك توحيد إلا لا يوجد التوحيد إلا بالنفي والإثبات، ولهذا كلمة التوحيد فيها نفي وإثبات، لا إله إلا الله، لا إله هذا النفي، إلا الله هذا الإثبات، فيها كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله. نعم. وقد قال تعالى في التوكل فيها ولا وبراء، لا إله هذا براء، إلا الله هذا ولا. نعم. وقد قال تعالى في التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم، يعني وعلى الله، وعلى الله قدم الجر المجرور لفتح الحصر، توكلوا على الله لا على غيره. نعم. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. كذلك التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه بعد فعل الأسباب المشروعة. نعم. وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالحسب هو الكافي، يعني كافي، فالحسب والكفاية خاص بالله، توكل حسبي الله يعني اكفيني الله. نعم، ولا يقال حسبي الله والمؤمنون، لا، الحسب خاص بالله، نعم، كفاية خاص بالله، مثل الحسب والعبادة والطاعة والخشية والتقوى خاص بالله. نعم. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله، لأنه مشترك، الإيتاء يكون لله وللرسول، والإرضاء يكون لله وللرسول، والطاعة تكون لله وللرسول، أما الحسب والكفاية خاص بالله، الحسب والعبادة والخشية والتقوى خاص بالله. نعم. فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله، وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول. نعم، والرسول مبلغ عن الله، وكما قال النبي إنما أنا قاسم والله معطي، ويقسم بين الناس وفق ما شرع الله، ويعطيهم وفق ما شرع الله، ويحل ويبلغهم ما أحله الله وما حرمه الله. نعم. وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. نعم. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والشهد حسبنا الله ونعم الوكيل، جعل الحسب للكفاية لله وحده. نعم. فهو وحده حسبهم كلهم. نعم. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم، وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول، وهذا في اللغة كقول الشاعر، هذا يعني يقول حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، يعني يكفيك الله ويكفي أتباعك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فقوله ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على الكاف في حسبك، يعني حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله، الله يكفيك ويكفي أتباعك من المؤمنين، وليس المراد عطف ومن اتبعك على لفظ الجلالة كما يظنه بعض الغالطين، بعض الغالطين يظن أن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك يا محمد، فيجعل المؤمنين معطوف على لفظ الجلالة، ويجعله داخل في الكفاية. لا، الله لا يشارك أحد في الكفاية والحسب، خاص به الحسب. والمعنى الله حسبك يا محمد وحسب أتباعك من المؤمنين، وليس المراد حسبك الله، وليس المراد الله والمؤمنون حسبك يا محمد كما يظن بعض الغالطين. بعض الغالطين يظن أن قوله من اتبعك معطوف على لفظ الجلالة، فتصير الكفاية والحسب لله وللمؤمنين، هذا غلط. الحسب والكفاية لله خط، فالله هو الذي يكفي عبده نبيه ويكفي المؤمنين. حسبك وحسب أتباعك الله. نعم، عفى الله عنك. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهندي، وتقول العرب حسبك والضحاك سيف مهندي. حسبك والضحاك إيش؟ فحسبك والضحاك سيف مهندي، وتقول العرب حسبك وزيدا درهم. نعم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. نعم، يكفيك وزيدا درهم، يعني أنت وزيد يكفيكم الدرهم. وهنا حسبك والضحاك، يعني أنت والضحاك يكفيكم سيف مهند، مثل حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، يعني حسبك ومن اتبعك المؤمنين يكفيكم الله، يكفيك أنت يا محمد، أنت والمؤمنون يكفيكم الله، مثل حسبك والضحاك سيف مهند، يعني أنت والضحاك يكفيكم سيف واحد. حسبك والضحاك، حسبك وزيد الدرهم، يعني أنت وزيد يكفيكم درهم، مثل أنت يا محمد والمؤمنون يكفيكم الله، هذا هو المعنى. وليس المراد أن عطف المؤمنين على لفظ الجلالة ويكون المؤمن يشاركون الله في الكفاية، لا. نعم، وقال في الخوف والخشية والتقوى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نعم، فجعل الطاعة لله وللرسول، وجعل التقوى خاصة به سبحانه. نعم، فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده. نعم، كما قال نوح عليه السلام إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة لله والتقوى لله، والطاعة جعلها له لنوح. نعم، فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، لأن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. نعم، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، والشاهد أن الله أمر بخشية وحده. نعم، وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، كذلك جعل الخوف له وحده. نعم، وقال الخليل عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. نعم، فجعلهم مشركين، خيفوا أنهم أشركوا بالله في الخوف، خافوا غير الله. نعم، قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم شرك، فمن لم يخلط توحيده بشرك فله الأمن والهداية، له الأمن في الآخرة من العذاب، من عذاب النار، وله الهداية في الدنيا. هذا إذا لم يلبس توحيده بشرك ولا بمعاصي ولا بكبائر، فإن سلم من الشرك ولكنه خلط بكبائر فيكون الأمن ناقص والهداية ناقصة، له الأمن من الخلود في النار ولكن قد يدخل النار، وله الهداية لكن الهداية ناقصة. نعم، كما دلت على ذلك النصوص. نعم، وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا اللهم صل وسلم أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى وإياي فارهبون وإياي فاتقون. يعني هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا منهم بظلم خاف الصحابة منها وجثوا على الركب، وقال الرسول أينا لم يظلم نفسه، ظنوا أن المراد بالظلم المعصية، قال أينا، في أحد يسلم من المعصية؟ ما في أحد يسلم، والله تعالى أخبر أن الذي لم يخلط إيمانه بظلم له الأمن وله الهداية. قال إذن ما حد يسلم من الظلم والمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ليس الذي تعنوه، المراد بالظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم، فسمى الشرك ظلمان. فالمراد بالظلم في الآية الشرك وليس المراد المعاصي. المعاصي قد تخلط، لكن من خلط بالكبائر ولم يتب فهذا أمنه ناقص وهدايته ناقصة، وإن سلم من الكبائر فله الأمن الكامل والهداية الكاملة. نعم. ومن هذا الباب إيش وقال تعالى وإياه والخوف، وقال تعالى وإياي فارهبون وإياي فاتقون. إياه يعني يقدم الضمير للتخصيص، يعني خصوني بالرهبة وخصوني وإياي فارهبون وإياي إيش فاتقون، خصها بالتقوى والرهبة. نعم، هذا تقريبا يفيد الحصر. نعم. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. والشاهد أنه جعل الطاعة لله وللرسول، طاعة لله وللرسول. نعم. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. نعم، فجعل المشيئة بالواو لا تجوز، عطف مشيئة الرسول على مشيئة الله ما تجوز، وإنما يؤتى بكلمة ثم، لأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله، وثم تفيد الترتيب والتراخي، تكون مشيئة الله أولا ثم تأتي بعدها مشيئة المخلوق تابعة، كما قال تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. أما الواو فإن تشرك بين المخلوق والخالق، تشرك بين المعطوف والمعطوف عليه. فإذا قلت ما شاء الله وشاء محمد معناه جعلت مشيئة المخلوق مشاركة لمشيئة الخالق، وهذا غلط، فليست مشيئة المخلوق مشاركة للخالق، بخلاف إذا أتت بكلمة ثم فإنها تفيد الترتيب والتراخي، فتكون المشيئة تابعة لمشيئة الله، وهذا هو الواقع، مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله وليست مشاركة لمشيئة الله. فما شاء الله كان وإلا ما شاء العباد، وما شاء العباد إلا ما شاء الله فلا يكون. نعم، فليست مشيئة العباد مرتبطة بمشيئة الله، ولكن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله. نعم. الله عنك. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو. نعم. وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم. نعم، في الطاعة قال من يطع الله ورسوله، قرن بين طاعة الله وطاعة الرسول، لأن الطاعة تكون لله والرسول. أما المشيئة ما شاء الله وشئت منعه، قال لا تأتي بالواو، أتي بثم. نعم. وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله. نعم. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. وطاعة الله طاعة للرسول. نعم. بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد. نعم. بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس. نعم. وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. نعم. الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الإيمان بالرسالة، هذا الأصل الثاني، شهادة أن محمد رسول الله. الأصل الأول حق الله، هو الإيمان بالوحدانية، بالوحدانية الله وألوهيته، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والأصل الثاني حق الرسول، وهو الإيمان بالرسالة، وهو شهادة أن محمد رسول الله. حق الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان به وطاعته ومحبته وتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وإرضاؤه عليه الصلاة والسلام والتسليم لحكمه، حكم الله وحكم رسوله. نعم. الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، حق الرسول أن تشهد له بالرسالة، وأن تحبه، وأن تطيعه، وأن تصدق أخباره، وأن تجتنب نواهيه، هذا حق الرسول. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم. الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. كل هذه من حقوقه، الإيمان به واتباعه ومحبته والتسليم لحكمه والتحاكم إليه عليه الصلاة والسلام وطاعته. نعم. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، فأثبت الطاعة للرسول، وأن طاعة الرسول من طاعة الله. نعم. وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، فأثبت للرسول حق الإرضاء، كما هذا حقوق مشتركة، فالطاعة تكون لله وللرسول، والإرضاء يكون لله وللرسول، هذا مشترك بين الله وبين رسوله، تطيع الله وتطيع الرسول، ترضي الله وترضي الرسول. نعم. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي القوم الفاسقين. الشاهد قول أحب إليكم من الله ورسوله، فجعل المحبة لله وللرسول. فمن قدم محبة الله، من قدم شيئا من الأصناف الثمانية على محبة الله ومحبة رسوله فهو متوعد بالوعيد وهو من الفاسقين. قل إن كان آباؤكم، هذا الأول، تقديم محبة الآباء، أو أبناؤكم، هذا الصف الثاني، أو إخوانكم، هذا الصف الثالث، أو عشيرتكم، أو أزواجكم، أو أزواج اقترفتموها، الخامس، وتجارة ترضون كسادها ومساكن ترضونها، وإخوانكم ثمانية، ثمانية: محبة الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن والأزواج. هذه ثمانية. من قدم شيء من الصفات على محبة الله ومحبة رسوله فإنه متوعد بالوعيد وهم الفاسقين. ولهذا قال: أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا وعيد شديد، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قدم محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال أو التجارة أو المساكن على محبة الله ومحبة رسوله وحتى الجهاد، وقدمها على محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله، فهو فاسق متوعد بهذا الوعيد. والشاهد أن جعل المحبة لله وللرسول من حقوق مشتركة. نعم. اللهم استعان. نعم، مثل هذا، إذا هذا معنى قدم، هذا التقديم، يعني يكون يعصي الله والناس يترك الطاعة، الناس يصلون، أو مثل يتعامل بالربا، هذا قدم محبة، أو يأكل الرشوة، هذا قدمها على محبة الأول. نعم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سيجعل الحكم للرسول، ونفى الإيمان عما لم يحكم الرسول في موارد النزاع حتى يحكموا فيما شجر بينهم، يعني فيما حصل بينهم من اختلاف. فالواجب تحكم الرسول في موارد النزاع. نفى الله الإيمان عمل المحكم الرسول في موارد النزاع، ثم لا يجد في أنفسه حرجا مما قضيت. لا بد أيضا أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقع في نفسه حرج، ولا بد أن يسلم، ثم أكد بالرسول قال تسليما، اطمئنان كامل، أربعة أمور حتى يحكموه: ثم لا يجد في نفسه حرجا مما قضيت، ويسلم تسليما، تحكيم، ثانيا لا يكون في نفسه حرج، مطمئن، يكون راضي، ذو رضا، ثالثا يسلم لحكم الله ورسوله، عنده تسليم وانقياد، رابعا عنده طمأنينة كاملة، تسليم. نعم. والشاهد أنه جعل الحكم للرسول، هذه من الحقوق المشتركة، تحكيم الرسول، تحكيم كتاب الله، تحكيم سنة رسول الله. نعم، هذه من الحقوق المشتركة. نعم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا الاتباع، هذا من حقوق الرسول الاتباع. وهذه الآية تسمى آية المحنة، ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، ففي علامة على المحبة. من أحب الله، من اتبع الرسول فهو صادق في محبة الله، ومن لم يتبع الرسول فهو كاذب. هذه العلامة. شخص يقول أنا أحب الله، يقول في علامة، نزلت هذه آية المحنة، تمتحن بهذه الآية: إن كنت متبع الرسول فأنت صادق، وإن كنت لا تخالف الرسول فأنت كاذب. هذه علامة، آية المحنة اختبر الله بها من ادعى محبة الله، قال هذا اختبار له، سمى آية المحنة: من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صادق في محبة الله، ومن خالف الرسول فهو كاذب في محبة الله. نعم. وأمثال ذلك. نعم. فصل بركة. إذا ثبت هذا، بارك الله إن شاء الله. باقي الفصل الآن إن شاء الله الأسبوع القادم نكمله، يكون لك درس إن شاء الله يوم الاثنين والأربعاء قبل صحيح مسلم، درس ما هو طويل، والخميس إن شاء الله حتى نكمل الرسالة إن شاء الله، يكون الاثنين الأحد ما في، الاثنين قبل صحيح مسلم نقرأ قليل، ثم الأربعاء، ثم الخميس يكون إن شاء الله الفصل هذا الباقي. سبحان الله.